وتكون تعليلية، فتكون ناصبة إذا تقدم عليها لام التعليل لفظا أو تقديرا. فإذا لم تتقدم لام التعليل لا لفظا ولا تقديرا كان الناصب أن المضمرة وجوبا، ويكون الفعل المضارع مع أن المضمرة وجوبا في محل جر بكي، وكي قد تكون جرة، وهذا لا يأتينا في هذا الشرح المختصر. هذا الناصب الرابع. الناصب الخامس لام كي أو لام التعليل. قد يقول قائل لماذا سميت بلام كي؟ نقول لأنها تضمنت معناها كل منهما للسبب والتعليل، وكذلك لأن كل منهما ناب عن الآخر. تأتي لام كي وكي، كل منهما ينوب عن الآخر. وسميت بلام التعليل لأن مدخولها يكون علة لما قبلها، وهذه اللام ناصبة بنفسها عند الكوفيين كما قال جل وعلا وليعلم الله الذين آمنوا يدعوكم ليغفر لكم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، ليغفر ولتستبين سبيل المجرمين وعجلت إليك ربي لترضى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لنريه من آياتنا. هذه كلها لام التعليل، وهذه الأفعال المضارعة ليعلم الله، يعلم فعل مضارع منصوب بلام التعليل أو بلام كي، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وقد تكون مقدرة وعجلت إليك ربي لترضى. حينئذ نقول هذه اللام تنصب بنفسها، وهذه اللام لها معنى آخر وهو العاقبة والمآل، ولا تكون حينئذ تعليلية كما جاء في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هذه اللام ليست تعليلية، وإلا يكون المعنى فاسدا، وإنما هذه اللام للعاقبة وللمآل، وهي كذلك التي تعمل النصب عند الكوفيين في الفعل المضارع. أما إذا أظهرت كي بعد اللام فالناصب حينئذ يكون كي، كما سبق بيانه في كي، لكي لا تأسوا الناصب يكون كي ولا يكون اللام. فإذا اجتمع اللام وكي كان الناصب لما سبق المضارع لكي، فتكون كي هي الناصبة. كذلك إذا توسطت أن بين لام التعليل وبين الفعل المضارع كان المضارع منصوبا بأن، جئت لأن أكرمك، وفيه مبحث لكنه يطول. إذن هذه اللام هي التي تنصب بنفسها عند جماهير الكوفيين، فإذا جاء بعدها كي فتكون كي الناصبة ولا تكون اللام حينئذ ناصبة. وهذه اللام عند البصريين هي لام الجر فلا تكون ناصبة، أما المضارع بعدها فيكون منصوبا بأن مضمرة جوازا. والمصدر المنسبك من أن المضمرة والفعل المضارع في محل جر بهذه اللام، هذا قول جماهير البصريين إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، ليغفر أي لأن يغفر، فأن ها هنا هي التي تنصب الفعل. أما الكوفيون فيرون أن هذه اللام هي التي تعمل النصب في الفعل المضارع. وقول البصريين أقد، وقول الكوفيين أيسر. وهنا تنبيه، إذا وقع بعد لام التعليل لا النافية أو لا الزائدة، حينئذ لم يجوز لك أن تظهر أن، فلا تقول لأن لا، وإنما تقول لأن لا. مثلا قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لئلا يكون، الناصب للفعل المضارع هو أن. كذلك مع لا الزائدة، أي الزائدة للصلة، وليس معنى ذلك أنها زائدة في القرآن، فلها معنى، لكن ليس المعنى المستعمل كثيرا في لسان العرب، كما في قوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب، فلا ها هنا زائدة للصلة. إذن إذا وقع بعد لام التعليل لا النافية أو لا الزائدة لا يجوز لك أن تظهر أن، فإذا لم تقع بعدها لا جاز لك إظهار أن أو إضمارها، فالإضمار يكون جوازا كما في الأمثلة المتقدمة، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر، أي لأن يغفر، وأمرت لأعدل بينكم، أي لأن أعدل بينكم، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، أي لأن نسلم. كذلك يجوز لك أن تظهرها، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، وأمرت لأن أكون، لكن إذا وقع بعد لام التعليل لا النافية أو لا الزائدة لا يجوز لك أن تظهر أن. إذن هذه أحوال ثلاثة، أن تقع بعد لام التعليل لا النافية أو لا الزائدة، حينئذ لا يجوز لك أن تظهر أن، فإذا لم تقع بعدها لا جاز لك إظهار أن وإضمارها، فالإضمار يكون جوازا، أي يجوز أن تظهر، فتقول لأن أفعل وأمرت لأن أكون أول المسلمين. هذه لام التعليل. بعد ذلك لام الجحود أو لام النفي، وهذه تحتاج إلى تفصيل في بعض المباحث، ولذلك نرجئها إلى الدرس القادم إن شاء الله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.